السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يجعلني وإياكم من أهل الإحسان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغشاني وإياكم برحمته، ويشرح صدورنا وييسر أمورنا، ويرزقنا وإياكم شكر نعمته، وأن يتم علينا النعمة في رضا وعافية وعفو وأمان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ويقبل بنا، وأن يمن علي وعليكم بالهداية والصلاح، ويجعلني وإياكم من المصلحين. طيب الله أوقاتكم وأصلح الله بالكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمكم ولا يحرمنا شرف دلال الناس عليه، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الصراط حتى نلقاه. اليوم كان اللقاء المفترض يكون بعنوان أليس الله بكاف عبد، وكنا سنتكلم عن كفاية الله سبحانه وتعالى للعبد، وأن الله يكفي العبد بقدر عبوديته لا مجرد علمه. وكنا هنتكلم عن الأمان الإلهي والغوث الرباني للعبد، ما هو الطريق إليه، وإن ولاية العبد تكفيه وتقيه وتهديه وتغنيه. فده كان معادنا، وكنا هنتطرق إن الله سبحانه وتعالى يكون هو مشروعك في الحياة، أن يكون ربك هو كافيك، أن يكون هو الكافي. ده مشروع على فكرة من مشاريع الحياة، يعني أنك ممكن تعيش حياتك كلها ليك مشروع. إيه هو؟ أني أكون عبد الكافي وبأقداره، والأخذ بالأسباب التي أمرني أن أخذ بها. لكن يعني آثرت إن الجمعة الأخيرة في شوال أن تكون عن ماء الحياة وروح الروح، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى لا يعني يطول عهد البعد عنه، لأن ممكن الناس يتعاملوا إن رمضان شهر القرآن وخلصنا والحمد لله يلا ندخل حاجة تانية. لا، نحن ننتقل من القرآن بالقرآن إلى غيره، بالقرآن ننتقل، مع القرآن ننتقل. القرآن كأنه يكون معك كالتوحيد، لا تنتقل من التوحيد إلى غيره، التوحيد ملازم لك، كذلك أنت صحبة القرآن لابد أن تكون ملازمة لك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا وإياكم، ويجعلني وإياكم ممن يصاحب القرآن. بل آثرت إن شاء الله أن يكون في سلسلة أتكلم فيها عن مفهوم كان يزاحمني في رمضان، ولكن وجدت أن رمضان هو شهر إنك تتذوق الفواكه، لا تعيش مع فاكهة واحدة. فكنت عاوز أتكلم في سلسلة عنوانها نور لا ينطفئ. كنت هاخد آيات وصور واتكلم في هدايتها، وكان الاختيار على بعض آيات سورة يوسف. آية أنت عارفها وعارف معلومات كتير عنها وشبعت في القراءة عنها، فتحس إنك اكتفيت، فعندما تسمع هدايات أخرى تجد أنك كل الذي كنت تعرفه ما هو إلا رذاذ أمام شاطئ من المحيط قد أصابك، فكأنك كنت تظن أنك ملكت ناصية فهم هذه الآية والعيش معها. فإذا أنت تفاجأ بأن هذه الكلمات وأن كلام الله سبحانه وتعالى متسع المعاني، إن معانيه لا تقف أبدا، سبحان الله. وأشارت آيات لقمان لهذا، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده 7 أبحر. يعني كل الأشجار في الدنيا حولناها لإلام، والإلام دي في بحر ورا بحر ورا بحر ورا بحر ورا بحر ورا بحر 7 أبحر. بحار هي المداد، ما نفدت كلمات الله، كذلك ما نفدت المعاني التي تأتيك من كلمات الله سبحانه وتعالى. فنور لا ينطفئ، ولكن هذا النور لابد أن يجد نوافذ في القلب ليدخل. يعني الشيء بالشيء يذكر، وننسب الخير لصاحبه. سمعت خطبة اليوم لأحد إخواننا، هو الذي أنار الله سبحانه وتعالى أنار في قلبي بعض المعاني بسبب كلامه، فقد أجر من حيث لا يحتسب، لكن له رب يعلم. أسأل الله، ده بركة وشرف العاملين للدعوة سبحانه وتعالى. سبحان الله، إن من يعمل في الدعوة ويعمل في الرسالة يعمل صح بصدق على مراد الله سبحانه وتعالى. سيد الفتح شاء أم أبى، سيد البركة تمطر، يعني تمطر سحابتها على رأسه رغم أنف الحاجبين. فنسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. خلونا نتكلم عن ما يحرك القلوب ويحرك الأرواح مرة أخرى، ويعيدها مرة أخرى إلى مواطن الراحة والهدوء والسكينة. العالم الجميل، العالم الجميل، قبل ما تصاحب القرآن لازم تدخل العالم بتاع أهل القرآن، أنك تعيش حياتهم، تتعرف عليها، كيف يعيشون، كيف هي نظرتهم للحياة، تعاملهم مع الهموم والأحزان، اسألهم كيف هي حياتكم مع كتاب ربكم. ولعل في اللقاء ده ننقل لكم مشاعر بعض الناس لما تسألوا ماذا صنع القرآن في قلوبكم، القرآن بيمثل لكم إيه، القرآن أثر عليكم في إيه في حياتكم. فلما تسمعوا وتشوفوا القرآن قد إيه أثر في حياة أمثال هؤلاء، هتدرك تماما تماما إن أنت محتاج إنك تسأل نفسك السؤال ده. وأنا عندي يقين، أنا كان ليا محاضرة معرفش منشورة للعامة ولا ما زالت حديثة بعض البرامج، اسمها صناعة السيرة الذاتية مع القرآن. إنك لازم تكون لك سيرة ذاتية، لما بتدخل أي شركة بتقدم الإيه؟ السيرة الذاتية، السي في بتاعك. أنت لما تدخل أبرك أنت محتاج إنك تقدم سيرة ذاتية. فكان في منهجية كده إنك تقدم السيرة الذاتية، إن يكون مشروعك في الحياة إن يكون ليا صحبة مع كتاب الله. ليه بقى؟ عشان أنا هسألك النهاردة سؤال، السؤال ده هينفعك جدا لو سألته لنفسك بعد 10 سنين لو كنت عايش، أو لو اتسألت في قبرك. ماذا قدم لك القرآن؟ ماذا قدم لك القرآن؟ القرآن قدم لك إيه؟ تعرف الجواب على السؤال ده بشرط إن روحك اللي تجاوب، وإن روح حضرتك اللي تجاوب، ما تجاوبيش عقلا، أنا عاوز روحك وحالك اللي يجاوب. يا ابني واهدى كده واسأل نفسك السؤال تاني، ماذا قدم القرآن لك؟ وكل جملة هتقولها تأكد إن ليها لوازم. عندي كتيب بيعد، سألوا الله أن يعد ويظهر لكم، يعني أظن إن 60% منه خلصان، وهي مقاييس الصلة القرآنية. عارفين لما تعملوا استبانة كده تشوف إنك أي استبانة كده إحصائيات وتجاوب فيها، في حوالي ما يقرب، هتستغربوا من الرقم، فوق 600 سؤال. ال 600 سؤال ده بس انت هتجاوبهم لان انت مستمتع مش وانت زهقان، هتقبل عليهم بشغف ويكون عندك شغف عالي قوي وانك تحب انك تجاوب عليها. بس الاسئله ديت هي بتعمل لك خلطه معينه كده، بتديك نسبه مئويه قلبيه، علاقتك انت فين في الصله القرانيه، وانك هنا قوي هنا ضعيف هنا محتاج تظبط كذا. وبعدين ميزة المقياس ده ان هو كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، انت اللي بتحاسب نفسك، لا محتاج حد يدخل معاك القصة، ولا محتاج دكتور يحلل، ولا محتاج اي حاجة، انت محتاج قلب يكون حاضر المشهد بس. وغالبا مش هتحتاج قلب غير قلب حضرتك. عاوزين نسأل حضرتك السؤال البريء جدا السهل الممتنع، اللي هو ماذا قدم لك القرآن؟ القرآن قدم لك ايه؟ القرآن قدم لك ايه؟ في واحد من الشباب بيقول إن القرآن قدم لي معرفة ربنا وحبه والتلذذ بتلاوته. القرآن قدم لي الطمأنينة والراحة. القرآن قدم لي العلم النافع اللي بدفع بيه الشبهات والشهوات. طبعا كل كلمة يقدر يشرحها، ما بنقولش كده إيه خلاص. واحد بيقول رأيت منام إن حضرتك هتعطينا دروس للقرآن. ما شاء الله عليك، أنت بتنام متوضي وقايل الأذكار شكلك. قدم لي القرآن العمل الصالح اللي بيه رفع للدرجات. قدم لي القرآن حب الرحمن. آه والله القرآن بيخليني أحب ربنا. سبحان الله. القرآن واحد تاني بيقول غير كل شيء في حياتي على تقصير مني وتفريط تجاهه. هو اللي بتسمعيني وكسرت سن 60 تقولي بقى خلاص احنا كبرنا. طب البركة مع الأكابر. لو انت فعلا بقى بتقولي كبرنا البركة معاكي، فما بالك بقى بركة معاكي وتقبلي على كتاب ربك المبارك. انت محتاجة حاجة واحدة بس، انت محتاجة الصدق. انت محتاجة تكوني صادقة انك تكوني ليك علاقة مع القرآن بس كده. لو انت ليك علاقة صدق، لو الصدق موجود يا جماعة والله العظيم الصدق يوصلك السما. بس انت اصدق مع ربنا بس، قول له انت يعني خليك من جوه صادق. انا اعرف ناس يا جماعة مش معاها جنيه بتحج، وفي كده ومش معنى كده كل الصادق هيوصل للحج، بس كل الصادق سيرضيه الرب المطلع على قلبه. الصدق هو جالب الرضا والرضوان إن شاء الله. بيقول إن القرآن صارت له هيبة وإجلال في حياتي. كلما ضعفت نفسي تذكرت هم درجات عند الله فأتحرك. لما بشعر بالغربة والوحدة بتذكر فأينما تولوا فتم وجه الله. يا سلام على الجمال. جميل قوي إنك يقول لك شعارات. ليك شعارات يعني. كان في واحد من الشباب سائق هو، فبتقول له واحد بيقول له يعني انت ايه مشروع، ايه هدفك، ايه حكمتك، ايه يعني انت خلاصة الحياة عندك ايه، انت عايش على ايه وكده. فبيشاور له على الايه يعني الطارة بتاعت العربية، يعني الدريكسون بتاع العربية. بيقول له شايف ده؟ اه. انا بتاعي بقى هو رضوان من الله اكبر. دايما اي حاجة احط قدامي رضوان من الله اكبر. فبيخلص ده كلما بيشعر بالغربة فأينما تولوا فثم وجه الله. وكلما التفت إلى الناس أدبتني هذه الآية ربكم أعلم بما في نفوسكم. وكلما ضاقت علي نفسي اتسعت بهذه الآية ألم نشرح لك صدرك. تقدروا تعملوا كده؟ تقدروا تعملوا تخلوا إن القرآن حياة الروح؟ سبحان الله. على فكرة القرآن لا يبلى ولا يموت. الذي يبلى ويموت هو شعورك تجاه القرآن وتجاه تأثير القرآن وسطوة القرآن. واحد بيقول القرآن قدم لي إيه؟ القرآن قدم لي كل شيء، قدم لي الحياة الطيبة. اليوم اللي بيخلو من القرآن أشعر أنها لا بركة في الحياة، قد سرقت بركة اليوم منه. واحد تاني بيقول لما بروح لمكة وهو في الطريق ليها يقول إذا أردت الذهاب إلى مكة بكون حريص جدا أن أذهب أنا والقرآن فقط. وبالله وتالله لا أشعر بالطريق ولا طوله، أجد سعادة وانشراح وبركة في الطريق. الأيام التي لا فيها ليست فيها حلقات أشعر بفراغ روحي غريب. ثم أكتشف أن الجلسة مع القرآن وفي بيت الله والتدارس يا شعور أسأل الله ألا أفقده. أجمل رحلة في الحياة رحلتك مع كتاب الله. ستبقى كل إنجازاتك اللي هتحققها في حياتك من شهادات وسفر ومذاكرة وبتاع ودكاترة والجامعة والكلام كله لا قيمة لها حتى تضيف لها إنجازاتك مع صحبة كتاب الله. عشان كده أي حد يعني ما يعني مفترض يعني لا يبهرك ما لم تبهرك علاقته مع القرآن. أي حد بمعنى أي حد، حتى لو لحيته لطت الأرض ونقابها يعني إيه يعني بعد رجلها بمتر، طالما ملهاش إنجاز حقيقي وصحبة حقيقية مع القرآن، نصيحتي لا تنبهر بها، فليست أهل الانبهار ولا أهل الغبطة. ليه بقى؟ لأن واحد لا يصاحب كلام حبيبه، كلام الرحمن، كلام الشكور، كلام الودود، كلام خالقه، لا يصاحب كلام خالقه، اللي خلقه مش مصاحب كلامه. ازاي انت تغبطه؟ هتغبطه على ايه؟ على عربيه ولا على شهاده ولا على مش عارف ايه لبس ولا على فلوس ولا على سعاده؟ طب هتغبطه على ايه؟ هو محل الشفقه، محل ان تدعو له ان يجتابه ربه حتى يسمعه الكلام. أجمل رحلة بقول لك هي رحلتك مع القرآن، أجمل جلوس في حياتك اللي هتكون فيها المؤانسة والمحاورة والمجاورة لكلام الله. عشان كده لو قيل لك خذ تذكرة تسافر بها إلى أجمل الأماكن عشان تسعد بها، لكن ليس فيها قرآن لن تسعد. مجلس تحفه الملائكة، تغشاك فيه الرحمة، تنزل عليك السكينة، يذكرك الله في من عندك، يغفر لك في آخر المجلس. إيه عوض أجمل وأرقى وأسعد وأغلى وأعلى من الجمال ده؟ في حاجة أعلى من كده؟ في حاجة ممكن يعني تظبط لك الكلام ده؟ قدم لك تصور واضح للإنسان والكون والحياة، قدم لك السعادة من وأنت صغير، كلما قرأت آية أو سورة قدم لك السعادة، لما بتعلم غيرك ويغمرك السرور. يا سلام، لو بدنا نتكلم على أثر القرآن قدم ليك إيه؟ مش هنخلص، بس أنا نفسي إنك تجاوب على السؤال ده وتقول بقى متى سأستطيع أن أجيب عن هذا السؤال؟ تدخل بقى عالم الناس دي، عالم أهل القرآن، يا جماعة اسألوهم كيف حياتكم مع كتاب ربكم؟ اسألوهم، شوفوا تعليقات المصاحبين للقرآن، الحفاظ اللي بيحاولوا يحفظوا، اللي بيحاولوا يتدبروا، اللي قاعدين مع القرآن بيعه، يعني عاملين اعتكاف، بس اعتكاف قلوب على كلام علام الغيوب. كيف بيواجهوا الحياة؟ إزاي بيداووا الجراح؟ هتخرج بقناعة تامة إن حياتهم مليئة بالحسن والإحسان والجمال والتفاؤل والتيسير والحفظ. أعني ما أقول. طبعا اللي بعنيهم هم أهل القرآن اللي بياخدوا الطريق صح. أما اللي داخلين في معركة مع المتشابهات ومعركة مع الحفظ ومعركة معلمتي أحسن من معلمتك وإحنا مش عارف عندنا إيه، وقال دول والله يعينهم بقى، دول استلموا طريق تاني بقى إيه، الله يعينهم. في ناس ممكن يكونوا مشغولين بتذوق الطعام، وفي ناس مشغولين بوصف الطعام، وفي ناس مشغولين بإعداد الطعام، وفي ناس ما كل في فلك. لكن اللي هيعرف إيه اللي هيتسأل عنه في قبره هيرتاح ويريح. بعد انتوا عارفين لو احتكيتوا بأهل القرآن والله لن تجدوا إلا كلمة واحدة هي هتسيطر عليكم، خذونا إلى عالمكم، خذونا لحياتكم يا جماعة، ما تسيبوناش. إيه العالم الجميل اللي انتوا عايشينه ده؟ كيف لا يكون العالم بتاعهم جميل وهم أهل الله؟ ده يقول لك دول ولاد الأمير، ليهم اهتمام خاص، دول ولاد الملك، ولاد خاص، دول أهل الملك، فلله المثل الأعلى، أهل الله. كيف لا يكون عالمهم جميلا وهم أصحاب القرآن اللي هو مصدر السعادة، مصدر السكينة، مصدر البركة، مصدر التوفيق، مصدر الإلهام؟ كيف لا يكون عالمهم جميلا وقلوبهم حية غضة طرية، قلوبهم سخنة، التأثير بتاعهم واخد من خصائص القرآن، من تأثير القرآن ممتد؟ كيف لا يكون العالم بتاعهم جميل وهم يزدادون إيمانا وجمالا كل يوم؟ كيف لا يكون عالمهم جميل وهم يروون عطشهم كل يوم، كل يوم بيرتوي من العطش، عطشان بيسكن الروح بتاعه، بيشرب بس بيشرب المشروب الصح. في مشاريب ممكن تضرك، ممكن تيجي تشرب حاجة يكون فيها سكر والدكتور منعك من السكر. أهل القرآن ليهم ماء كوثري بل أشد وأجمل وأحلى ويعني وأبرك، وهو القرآن. كيف لا يكون عالمهم جميل وهم لا يشعرون بألم الوحدة أو قلق دقائق الانتظار؟ كيف لا يكون عالمهم جميل وقد أغناهم الجميل سبحانه وتعالى؟ كيف لا يكون عالمهم جميل وهم أسعد الناس؟ أسعد الناس أهل القرآن، دايما مولودين، تحس دايما، عارف كده، دايما المولود الجديد لسه كده يعني زي الحج كده، عارفين الحج عجل الله بقى بخروج الكتاب إن شاء الله، يعني إن شاء الله يخرج قبيل نصف ذو القعدة عن الحج. فإن الحج خارج من الحج مولود جديد زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، للتو كأنه كالمطر، كالمطر حديث عهد بربه. أهل القرآن دايما كده برضه، حديث عهد بكلام ربهم، فدايما كده تحس إن هم أرواحهم مبتلة بالماء، بماء المطر، لا مطر مطر الوحي بقى. فكم من شارد عن الله عاد للحياة من طريق القرآن، كم من غافل ردته آية من كتاب الله، كم من غارق في بحار الجهل والظلام أنقذته آية من كلام الله. بقول الكلام ده عشان ما تضيعش القرآن بقى وتقول لي أصلا خرجت من رمضان. لأ، أنت خرجت من القرآن، من رمضان اتشحنت عشان تعمل مشاريع مع القرآن. أنت خارج من رمضان معاك الفكرة، معاك القرار، قرار الصحبة، مش خارج من رمضان استمتعت مع القرآن. لا، أنا استمتعت وقررت. دي نقطة مهمة جدا. أثر القرآن في حياة أهله مبهر، مبهر. كل الذين عادوا للحياة من جديد كان القرآن طريقه. كل الذين تغيرت حياتهم واقتربوا من ربهم كان القرآن طريقه. كل الذين رقت قلوبهم وشفت أرواحهم وصفت عقولهم وتهذبت أخلاقهم كان القرآن طريقه. القرآن هو اللي بينقل صاحبه من عالم بائس إلى عالم يفيض بهاء وجمالا. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، مش سبيل، ويخرجهم من الظلمات. كأنك الأصل إنك في الظلام، أنت أصلا في ظلمات ثلاث مخلوق. الدنيا كلها إيه في الحتة دي. اللي بيقول على القرآن مكياج الروح ما ينفعش تستعمل مثل هذه السياقات مع الوحي. القرآن أنقى أن يستعمل به هذا اللفظ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. حدثوني عن عمر الفاروق قبل القرآن وبعده، حدثوني عن جبير بن مطعم وما حصل لقلبه بعد أن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم آيات الطور. حدثوني، حدثوني عن سجود المشركين لما استمعوا لقراءة سيد المرسلين لأواخر سورة النجم. يا سلام، حدثوني عن التغيير والتأثير، أحدثكم عن القرآن. حدثوني عن استقامتك، أو حدثيني عن استقامتك، ستجد القرآن هو الذي كان سببا في كسوتك وصبغتك تلك الصبغة حتى ولو نسيتي. حدثونا عن الحياة والولادة من الجديد، أحدثكم عن القرآن. عشان كده ابن القيم يقول فللروح، الروح يعني في هذا العالم نشأتان، روحك دي لها نشأتين، النشأة الطبيعية، طبيعية يعني مشتركة بينك وبين الناس، والنشأة التانية بقى نشأة قلبية روحانية يولد بها قلبه. يا سلام، يا سلام على الولادة، يولد بها قلبه وينفصل عن مشيمة طبعه، كما ولد بدنه وانفصل عن مشيمة البطن. ومن لم يصدق هذا فليضرب عن هذا صفحا وليشتغل بغيره. دول احنا ما نتكلمش معاهم بقى، دول يا الله. لو عاوز تتولد من جديد وتحيا حياة سعيدة عليك بالقرآن. الشيخ ده بيقول اهتم جدا بالذكاء الاصطناعي عشان ده المستقبل. كل شيء ستهتم به ويكون القرآن رقم اثنين. تأكد انك ستكون من اواخر البائسين التعساء الاشقياء. مش هقول لك هتبقى انت بقى متأخر، لا لا، مش هقول لك هتدرك سعادة الدنيا وتفوتك سعادة الآخرة، لا لا، هقول لك هتضيع دنيتك. تقول لي ازاي ده انا عارف عمي وخالي وقرايبي وبتاع وعايشين احلى عيشه. احلى عيشه؟ لا، هم عايشين احلى مكياج واحلى قناع انت شايفه. فلو عاوز حياه صحيحه، حياه الروح وروح الحياه، تدرك كويس قوي كم من اناس عاشوا وماتوا ولم تولد ارواحهم لبعدهم عن القران. صيدلانيه نصرانيه، انت صيدلية دكتورة يعني نصرانية من أسباب إسلامها إيه؟ عارفين إيه؟ فكروا زي ما تفكروا وعيشوا زي ما تعيشوا، حاولوا يجيبوا كل آيات القرآن، غالبا مش هتجيبوا الآية اللي كانت سبب في إسلامها، عارفين هي؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. رغم إن أنت بقى ممكن ده إنك تلعب في القرآن لعب عشان تختار اللي الحاجة اللي إيه ما تعملش تشويش ومش عارف إيه، عارف ليه؟ عشان أنت حاسبها بدماغك، أنت فاكر إن التأثير ببقك. يا حبيب قلبي التأثير في الكلام لا في المتكلم. إنما أنذركم بالوحي. إنك تكون صادق وواثق. الجماعة اللي عندهم تشويش في بياخدوا بقى إدارات بطريقة معينة من نماذج من مدارس معينة، بياخدوا التربية من نماذج معينة إيجابية وغيرها والكلام ده كله. مشكلة التشويش عند كتير منهم فين؟ أنت ممكن تاخد من أي حد، بس المشكلة لازم تاخد وأنت ما يضحكش عليك حد. إنك تكون معاك العدسة، معاك النظارة، وإنك دايماً بتقرأ وأنت فوق مش وأنت تحت. في فرق إن القرآن يكون مدعم ليك، وفي فرق بين القرآن يكون محرك ليك، تفرق كتير. يفرق كتير إنك بتاخد القرآن أولاً، وبعد ما تأسس الأساسيات بتشوف بقى إيه اللي موافق القرآن فتاخده، ولا أنت بتقرأ النهاردة للتربية فلانة والإدارة في العلانية والتربية الفلانية، تاخد الحاجات دي وبعد كده تقول وعندنا في القرآن بيقولوا كذا. آه بيبقى شكلك وحش على فكرة، يعني عند الناس اللي فاهمين قوي يعني متخصصين حتى في المجال بتاعك بيبقى شكلك مش حلو، وبتبقى نسخة مقلدة بذيئة مضروبة، ومضروبة من مش تحت السلم ده، يعني تحت بير سلم مجاري. فبلاش تظهر بالكلام ده حتى وتمكيجت كتير، يعني اي حد متخصص هيهرشك وهتكون مش، يعني انا ما انصحكش انك تكمل في السكه دي عشان هتبقى بعد شويه مهنه من لا مهنه لها. فالاخت دي اسلمت لي عشان الايه دي، لقد كفر الذين قالوا ان الله، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. طيب ازاي بقى؟ ازاي اسلمت؟ شوف بتقولي لا استطيع وصف شعوري حينها، فكل حياتي الماضية هدمت امامي لانها حياة كفر. هنا اعلنت اسلامي. يا الله، تقول الحياة الماضية مرة واحدة كده طفت، النور قطع. مش انا قلت لكم نفسي اكلمكم في سلسلة نور لا ينطفئ؟ آية، جيب آية واحدة كلنا عارفينها. تجيب آية يا أسف على يوسف وتعيش معاك، يعني تعيش معاها بقى في جو تاني وتشوف هدايات تانية وعمق تاني وبتاع، نور لا ينطفئ. ده احنا اتكلمنا في الفاتحة مش عارف كم مجلس، تقريبا 7 ولا ما اعرفش بقى، في رمضان اتكلمنا في كم مجلس، وقبل كده في دورات اتكلمنا في 17 مجلس، ولسه في كتير في الفاتحة نور لا ينطفئ. ولكن هذا النور لابد له من نافذة ليدخل إليك. الشمس بره يا جماعة، بس أنت قافل على نفسك في النور وقافل الشبابيك وقافل كل حاجة، الشمس هتخش إزاي؟ ده أنت يعني عامل أوضة عازلة، قلبك معزول، النور هيدخل إزاي؟ فنسأل الله السلامة. أحد الدعاة كان شغال مشرف على دعوة الجاليات في أحد المدن، فكان بيقول يعني كان بيوصل المكتب بتاعه بعد العصر، وكان احيانا يجلس في المجلس بتاعه يراجع ايه حفظه. كان عنده عامل نيبالي من نيبال، بيقول انه غير مسلم، كان بينظف المكتب، بيقول كان لما اجي اقرا القران يترك اعمال التنظيف ويجلس عندي. بعد ايام قال انا عايز ادخل الاسلام. قلت له ليه؟ قال عندما تقرا القران اشعر براحه كبيره. يا الله، اذا كان مجرد استماع ايه قلبت حياته وقلبت حياتهم. قول لي بقى، قولي لي بربك، كيف بمن أقبل على القرآن بكليته وعاش معه تلاوة وسماعا وتدبرا وتدارسا وعملا؟ على فكرة أنت لاقية وقت لكل حاجة، لاقية وقت إنك تنزلي المول، ولاقية وقت إنك تصلحي مش عارف إيه وتضيفي مين وتعزمي مين وتعملي أكل إيه، ونا الصوا بيحب الفراخ المحشية، صوا بيحب مش عارف إيه، عندك وقت كتير قوي أهو. فمش تتحججي، الله يكرمك، وانت مش تتحججي يا حاج اصل انا شغلي وبتاع، انت عندك وقت تقعد وتعلق ومش عارف ايه وتشوف ماتش مش عارف مين ومحمد ايه ومين اللي راح ومين اللي جه ومين اللي لبس ومين اللي اتحول ومين اللي راح مش عارف نادي ايه وجه منين، وتحلل وعندك وقت قدامك تحلل يعني تحليلات كتيره قوي، وتخرج مع زمايلك احيانا في قهاوي وتروح افراح وتلعب كوره. لكن نيجي عند القران، والله ما في وقت يا شيخ، لا هو ما فيش اتباع، اسمع كده، ما فيش اختيار. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا، بس قولها كده، قولها كده، ما تضحكش على نفسك، قول انا لست من اهل الاصطفاء بعد، وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. هي اسمها كده، هي اسمها كده، واجه نفسك. قلت لكم قبل كده، لو خدعتم كل البشر وضحكتم على كل الناس واقنعتهم بالغلط، اياك اياك ان تخدع الروح التي بين جنبيك. وقف وتأمل كده، وأنا اخترتك. يا هنا الاختيار، ويا له من عظيم اختيار، فاستمع لما يوحى. من اختارهم الله بحاجة ماسة إلى الوحي، كأنه يقول فاستمع. نتيجة لهذا الاختيار أنت هتستمع. كأن فاستمع هي أثر اختيار الله ليك، من أعظم علامات اختيار الله لعبده انشغاله بكتابه. يا تخيل تيجي يوم القيامة وبعدين يتقال في السجل بتاعك، في صحيفتك، صحيفة بتاعتك بقى، تفتح شنطة كده ايه همومك، وتفتح بقى هقوم اقرأه كتابية، نفتح بقى الكتاب بتاعك، كفى بنفسك اقرأ كتابك، تلاقي في الكتاب مكتوب كتير كان مهموما بكلام سيده، كان مهموما بتعليم كلام سيده، كان مهموما بتحبيب الخلق في كلام خالقهم. يا بالله عليك، مين أسعد منك ساعتها؟ مين هيكون مبسوط وحاسس بالأمان في الوقت ده؟ كان مهموما أن يرتل كلامنا في الليل. مين بقى؟ مين هيكون مبسوط زيك؟ وانت كده مكتوب كده، وانت قاعد بقى ايه يعني تعدل لياقتك بقى. يا فإن علاقة العبد بالوحي تلاوة وحفظا واستماعا وعملا وإجلالا، انك تجل القرآن، دي على فكرة من الصحبة، انك تحس كده بالجمال والجلال معاه. كمان بحب حد بيدنه ويشغله ويدنه ويتكلم عليه ويدنه يثني عليه، وان قلبه دايما شاغل مشغول بيه. بحب، انت لازم تحب القرآن برضه، لازم تحبه وتعظمه، يبقى فيه اجلال كده. من اجل صور اختيار الله لعبده واعظم النعم، وعلى قدر ارتباطك بالوحي يكون الاختيار قد تم. والارتباط، الارتباط الصحي، الارتباط الصحي، مش ارتباط كده بالحروف وخلاص. ويا جماعة اللي بيرتبط بالقرآن، من علامات ارتباطه أنه قد كسي الرفق، اتصبغ باللين. أما الذي يطلق لسانه في أعراض الخلق خاصة الدعاء والكلام ده، ما أنا لا أدري أي حلقات هذه القرآن، هذه حلقات مسمومة، إن لم تسم آخرتك فقد سمت قلبك. تدمر القلب بكل شيء بأمر ربها، إياك إياك أن تحسن الظن، إياك إياك أن تقبل أبدا أن تجلس بين يدي معلم يطلق لسانه في أهل التوحيد وأهل الدعوة بحجة الأمر معروف والنهي عن المنكر والتحذير والكلام ده كله. إياك أنك تحسن الظن في أمثال هؤلاء. لكن واحد ممكن يقول مشهد عابر مثلا، قاعد بقاله 5 سنين للشيخ ده، مرة ذكر حد كده قال خلي بالكوا ده بس إيه يا جماعة عنده بعض الإشكالات، وذكر ببينة ماشي، لكن على طول كده دينا جلسه، ربنا عافينا والله. وأسأل الله سبحانه وتعالى، أن أنا أحيانا بيكون مش شاغلني المعلم أكتر ما شاغلني الطالب اللي ربنا ابتلاه. إيه اللي في قلب الطالب ده وحش إن يبقى أن يسمع الكلام ده؟ فده اللي بيبقى شاغلني. خلاص المعلم خلاص ابتلاه الله بما ابتلاه، طب أنت، انت ايه اللي جواك متلخبط عشان كده بقى ده مغناطيس ليك؟ عافانا الله وإياكم. نرجع إن الاصطفاء والاختيار ده يا جماعة، إن الله لما تدرك بقى إن العملية دي وربنا سبحانه وتعالى جعلك من أهل القرآن، خلي بالك إن ربنا اصطفاك واختارك من بين خلقه لتكون مسلما، ثم اصطفاك من بين المسلمين إنك تكون صاحب عقيدة سليمة، ثم اصطفاك إنك تكون من بين أهل العقائد دول من أهل الاستقامة، ثم اصطفاك إن من بين أهل الاستقامة تكون من أهل القرآن. ياه الجمال بقى إنك تكون من أهل الله وخاصته. بالله عليك في مكانة فاتتك، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. يا جماعة يا جماعة، في ناس هتقول لهم إيه؟ يا اللي كنت بتعصي ربنا في الدنيا يوم القيامة حاجة صعبة، ويا اللي كنت يعني واقع في العقوق، ويا اللي كنت بتسرق، ويا اللي كنت بتنظر، ويا اللي كنت بتعمل حاجات غلط، ويا اللي كنت ويا اللي كنت. في واحد هيتقال له ايه؟ كما كنت ترتل، ما ترتل لنا كده وترتقي. ايه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ ايه الناس دي؟ هي الصحبه تعمل كده؟ اه تعمل كده واجمل من كده. فان منزلك عند اخر ايه، عند اننا بص احنا هنحاسبك لغايه اخر حاجه، مش هنحاسبك باللوكشه، مش هنقول لك انت حافظ، انت كنت عايش، انت كنت بتطبق. لا مش من، لا لا الحساب مش كده. عند اخر ايه، اخر حاجه وقفت فيها، يا ربي يا الله انير الوجود فقد حملت النور، وسواك يحمل في يديه الزير. واحمد الها، احمد الها قد كساك فضائل غر الوجوه، فلا تكن مغرورا، ها انت ترفل في ثياب نعيمه، اياك تطمع ان تكون مشهورا، فتكب في نار تسلل حرها، للقلب يحرق غله وزورا. يا حامل القرآن أنت خليفة الرحمن، فابدأ في الملأ تعميرا، رتل على سمع الزمان. يا سلام رتل على سمع الزمان مثانيا، من صورة الأنفال أو بالشورى، فالكون كل الكون. احفظوا الجملة دي يا جماعة، فالكون كل الكون يرقب فجرنا. يا أهل القرآن، يا محبين للقرآن، الكون كل الكون يرقب فجركم، الناس كلها مستنية النور بتاعكم، أنتم الأمل. فالكون كل الكون يرقب فجرنا، قد مل هذا الكون قوما بورا، قد مل هذا الكون قوما بورا. فالقرآن هبة من الله سبحانه وتعالى، إياك إنك تضيع الهبة دي، أو إنك تضعف. النهارده بتلاقي الأخت شغالة بالثمان تسع ساعات سواء على الأرض ولا أونلاين، وتيجي تقول لك أصلا مش لاقية وقت، وبعدين تيجي كمان بقى يجي لها شغلانة أحلى كده ساعتين دوام إضافي، إيه تلاقيها راشعة. أنت ليكي وقت، عندك وقت، بس زي ما قلت لك لم تختاري بعد، لم تكتبي في قائمة الاصطفاء بعد. إن اختارك ستجدي كل شيء. القرآن يا جماعة هبة من الله، فدعك من هبات غيره، يملأ قلب أهل قلوب أهله إيمانا. يا الله ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك. وقف هنا، وقف هنا عندما تسعى تشعر أنزلناه إليك، هو نزل على قلب النبي ليوصله إليك، فتأخذ من بركات أنزلناه إليك لتخرج الناس. أيوة أنت لتخرج الناس، وأنت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، إلى صراط العزيز الحميد. الله يا الله، عشان كده لن تجد أجمل حياة ممن جعل القرآن نصب عينيه، تدبر معانيه، عمل بأحكامه، عاش بأخلاقه. اوعي تكوني فاكره انك كريمه عشان وده هتؤجري عليه، ان شاء الله هتؤجري عليه، بس اجمل وابرك ان تكوني كريمه، لان القران حثك على الكرم، وانك ارتبطتي بماده الكرم. اخلاقك تكون انعكاس لما تصبغت به من النور الذي لا ينطفئ، من الحياه اللي هتملاك سكينه ونجاح وفلاح. يا الله، كل يا جماعه من آمن بالقرآن وعمل به ملأ الله قلبه إيمانا مطمئنا، ملأ الله قلبه مطمئنا، كل من أراد أن يضيء حياته، حياة غيره على فكرة، سواء غيره دي من أولاده، أسرته، عائلته، جيرانه، محبينه، علي بإيه؟ علي بكتاب الله. ليه؟ وأنزلنا إليكم، أيوة يا اللي بتسمعوني، إليكم عيب إن يكون الإنزال ليك وإنت مشغول عنه. وأنزلنا إليكم وإنت تقول مش فاضيله، أنا فاضل كل حاجة إلا إليكم. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، نورا مبينا، يا نور واضح، واضح قوي، هيبينك، هيبين ليك ويبين لغيرك، هيبين لبصرك ولبصيرتك، هيبين لعقلك وقلبك، هيبين لروحك، نورا مبينا. اجعل القرآن دليلك، حجتك في كل ما يواجهك في حياتك، هترى النور الذي يجلي لك الحق المبين. متى ما شعرت بالوحشة والتخبط، عليك بنور الوحي يدير ليك درب الحياة، دروب الحياة كلها بتنور، ومش بس هتنور، ده انت هتنور مع انشراح صدر. القرآن كده يا جماعة النور بتاعه معاه عروض، مش نور بس، لا ده نور مع انشراح صدر، ما في نور ممكن يسنور عينك، لا نور الوحي مع السكينة، مع الرضا النفسي، مع الإدهاش، مع الهدوء، مع الراحة، مع كل حاجة، مع طيب الخاطر وصلاح البال والرضا الذاتي. يقول الله سبحانه وتعالى: وسبح وسبح بحمد ربك، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار وأطراف النهار لعلك ترضى. يا جمال القرآن، إن تلاوة الآيات آناء الليل وأطراف النهار تسبب ليك السكينة في قلبك اللي بيجيب اللي معاها عرض الرضا، يتبعها الرضا. ليه؟ لأن الآية ربطت ربط عجيب بين الرضا النفسي والتسبيح، والتسبيح اللي هو جزء من ذكر ربنا وأعظم الذكر الوحي. أهل القرآن عارفين إن التسبيح يا جماعة مش في الروح. ولقد نعلم، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، ولقد نعلم أن، يا سلام على أن الله يعلم. اللهم إنك تعلم أننا نعلم أنك تعلم. ربنا أنا بتوسل وأقترب وأتقرب إليك، تقرب بصفة العلم، إنك يا رب تعلم أن صدري قد ضاق. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، ويضيق فعل مضارع، يعني الموضوع ده هيحصل كتير. يضيق صدرك، هو ربنا خلق الصدر بيضيق وخلق معاه مادة توسعه. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يا الله، كأن التسويح الآية دي بتقول لك: يداوي الله به الأحزان والهموم، تستطب به النفوس. يا الله، ترتوي بالرضا من ينابيع التسبيح، وهتلاقيه في القرآن. فمن إكرام الله لصاحب القرآن إن عنده دايما نفس راضية مطمئنة. عشان كده لما تلاقي الآية تقول لك: فاستمسك، فاستمسك بالذي أوحي إليك، أوحي إليك، أيوه، ما تبعدش عنه، هو جاي لك، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك. طيب ده للنبي بس ولقومك. طب الحمد لله إن هو شرف ليا وذكر ليا، خلي بالك وسوف تسألون، هتتسأل. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. بس أنا مش فاضي، ده أنا عندي، أصل أنا عندي امتحانات وفيزياء وأحياء، وعندي مش عارف هندسة، وعندي كيمياء، وعندي إيه، وآداب وجغرافيا، وجامعة خاصة وجامعة عامة وجامعة مش عارف إيه، وقاعد بقى في الهم اللي ما يتلم ده. والله عندك هموم، كل هموم الدنيا هتتلم يا نجم. الهم يا نجم اللي أنت محتاج تركز فيه هم أبرك، هم أبرك. فاكر جد جدك؟ آه. عارف هو فين دلوقتي؟ آه، مهموم تحت، خلاص. كان يعني برضه كل همه ان يجيب التعريفه، عشان ايه؟ عشان ابو جدك يعيش مرتاح. هو فين دلوقتي؟ كله راح، وانت هتروح يا نجم. فمش تبقى كل همومك يعني على الرايح. يا اهل القران، ماذا زرع القران في قلوبكم؟ فان القران ربيع القلوب كما ان الغيث ربيع الارض. شوفوا الشمس يا جماعه، لما بتطلع في الشمس في الحياه تعمل، احنا لو عدينا ساعة ولا عدناش، لا لسه شوية. الشمس لما بتطلع في كبد السماء وتشرق يعم سماها الكون، صح؟ نور وضياء وبهجة وسرور، ترى الحسن والبهاء، ترى الجمال والجلال. يا له من منظر آسر فاتن للعقول، ده مظهر من مظاهر قدرة الله لما تتجلى ويتجلى هذا المخلوق العظيم اللي ربنا أقسم به كده. بالله عليك، في شموس تانية إشراقها حياة، ضيائها بهاء، شمس القرآن إذا أشرقت على قلبك، يا سلام يا سلام على الأرواح بقى لما تشع، فتشع على الجوارح نورا في قولها، نورا في عملها، نورا في حياتها. تجد حياتك كده بقت مختلفة، تجد سمو للروح، تجد النفس اطمأنت، تجد ان القلب تعلق بالله ولا بد، لا يخشى سواه، لا يرجو الا، يا مماته لله، محياه لله. ابن القيم في قوله تعالى: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ابن القيم بيقول جمع بين الروح الذي يحصل بها الحياة والنور الذي يحصل به الإضاءة والإشراق. يا سلام، نور يكون فيه الإدراك وروح تكون فيها الحراك، هم دول واخدهم انت الاثنين، الدنيا تنور تدرك تاخد روح تتحرك. بالطريقة دي غادرت أهل الأموات، ما بقيتش ميت بقى، خلاص ما بقيتش ميت. فربنا أخبر إن كتابه روح، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، مش يمشي في الناس، لازم به. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، حتى لو كان معاه فلوس، وحتى كان لو معاه إيه بقى؟ لو معاه ما تتشوف له النفوس وبعيد عن النصوص، فهو من عداد من سرقه اللصوص، لصوص شياطين الإنس والجن، نسأل الله العفو والعافية. روح تحيا بها القلوب، نور تستضيء تشرق به، شمس يا جماعة، شمس القرآن. القرآن يصنع في القلب عجب العجاب، مجرد بس مع سمعك بيسمع، يا سلام على اللذة والحلاوة والروعة والمهابة، تقشعر منه الجلود وتطير له الأرواح وتهرول معها القلوب، تستبشر النفوس، تنشرح الصدور. ده أثر القرآن على القارئ والمتأمل والسامع والمستمع يعني اللي بيحفظ، بيكون على الظاهر والباطن. ترى تجد العيون يعني خلاص تزرف له منه العيون، ترى تجد القلوب وجلة، ترى تقشعر الأبدان، كل دي من الآثار المبهرة. ليه؟ الله نزل أحسن الحديث. إذا مش أحسن حديث البرمجة أو التصميم أو التسويق، مش أحسن حديث الطب، مش أحسن حديث الكلام في الرياضة، الكلام في الإدارة، الكلام مش عارف إيه، كل ده أصفار ما لم تأتي بالواحد الذي يكتب على اليسار. لازم واحد من اللي بيعملوا بودكاست ومش عارف إيه، فبيستشير نعمل إيه وبتاع. طول ما أنت بتتكلم في كل حاجة إلا الوحي فتأثيرك ولا حاجة، حتى لو المقطع خد 10 مليون خلاص كله هيروح. فاكر ايه يعني؟ عادي جدا يعني، فرعون كان معاه عدد كبير جدا يعني راح. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يا من الآيات الجميلة المخيفة آية سورة الرعد، ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ولكل قوم هاد، يا كل واحد ليه حاجات هتقام عليه الهداية، حجج الهداية، هو بقى يستجيب ولا لا ده حاجة تانية خالص. القرآن لو نزل على الجبل القاسي الشديد هيخشع يتصدع من خوف الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طب يا رب أنت ما أنزلتهوش على جبل، أنزلته على مين؟ على قلب محمد، ثم أرسله وبلغ محمد لقلوبنا، فنزل على قلبك. فكيف لو القرآن نزل على قلب عبد مؤمن يريد الدار الآخرة؟ كمال التأثير هيكون عامل إزاي؟ ماء الحياة وغيث القلوب ده هيعمل فيه إيه؟ لما بينزل المية، بتنزل المية على التربة الطيبة، تستقبله أحسن استقبال، تفيض بالخير، جنة بربوة فاكرينها، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. انت برضو كده، إذا كان الغيث يصنع في الأرض، يصنع يعني بسببه الثمار في الأرض ويصنع ما يصنع، كيف بغيث القرآن في قلب صاحبه، مش في قلب تاليه، قلب صاحبه؟ كيف بغيث الله في الروح والجسد والبيت والدراسة والرزق والحياة؟ ابني بيطلع الأول، طب هو عامل ايه مع الوحي؟ بيحاول. يا حاجة اقعدي انت كده وباباه، واقعدي انت كده وما واخواته، واقعدي انت وكل الناس، يا جماعة خلوه يطلع الأول ويكون عبد الأول، ويسمع كلام الأول الآخر الظاهر الباطن سبحانه وتعالى أولا، وده لا يتعارض أبدا مع لعاعة الدنيا، ولو تعارض الدنيا آخرتك، مفيش حاجة غالية عليك تضيعيها. يقول لك احنا هنسفره عشان بعد كده يشيل البيت، طب ما تخليه يشفع للبيت كله في الوقت ان مش هنلاقي حاجة تفيد أي حد في البيت. الله المستعان. متى دخل القلب الطيب، متى دخل القلب الطيب هذا الغيث آمن به خلاص وثبت الإيمان به. القلب الطيب لو نزلت عليه أمطار القرآن من الأوامر والزواجر والمواعظ والهدايات أثمر ولا بد أعظم وأجل من ثمرات الأرض الطيبة. يا سلام عما تشوف بقى أثره، والحياة الميسرة، شو أهل القرآن هتلاقي حياتهم ميسرة، يرون نورا في حياتهم يضيء دروبهم يصلح بالهم، وما على عكس ما أنت ترى، وأصلح بالهم في سورة محمد، سورة القتال فضرب الرقاب فيها وأصلح بالهم. شوف قال ليه، أنت ليك حساباتك الخاصة، لكن القرآن أهل القرآن دايما حياتهم ميسرة. كان بعض السلف يقول كلما زاد حزبي من القرآن زادت البركة في وقتي. إيه؟ زادت البركة في وقتي. تاني زادت البركة في وقتي. الله لا يجرب يا أولي الألباب، إن بعض الناس يقول طب أنا هجرب. يا مسكين يا مسكين، الله لا يحب منك أن تجربه. ليه؟ لأنك لما تجرب يبقى داخل من باب عدم الثقة. أصلا من أسباب أن الله يجيبك في الدعاء أنك تدعو وأنت موقن بالإجابة، أنت بتدعي بس من باب إن إيه؟ أنا لازم أدعي، لكن أنا كده كده بصوا الموضوع ده هيحصل. قلت لكم قبل كده كنت بسمع الإمام في الحرم وكان بيقرأ سورة الزخرف، فسيدنا إبراهيم يقول سيهدين، الموضوع خلصان سيهدين. يا الله سيدنا موسى قالها. إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي كان بيقول، بيوصي الضياء المقدسي، أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. فالضياء بقى بيقول فرأيت ذلك، ومش رأيت بس، لا ده أنا الكلام ده مجرب عندي وجربته كثيرا، فكنت إذا قرأت كثيرا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير. شوف هم برضه الدنيا سلكانة وعاوزين اللي يتيسر حتى برضه آخره. يا الله، وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي، حتى حاجات بتاعت الآخرة ما بتتيسرش، حتى حاجات الآخرة. بعض، ودي من الناس اللي بتدي دروس، كنت في يوم من الأيام في مكان يعني مدرسة ظاهرها إنها رسالة إسلامية وباطنها نرجو أن يكون كظاهرها إن شاء الله. فسألتهم اللي منكم محافظ على ورد بيقرأ جزء في اليوم يرفع يده. قاعد قدامي حوالي 40 50 واحد وواحدة، ما فيش حد إلا 2 3. طب اللي بيقرأ نص جزء، اللي بيقرأ كذا، فوجئت إن أكثر من 3/4 لا يقرؤون وردا للقرآن ثابتا. هؤلاء مش مدركين إن هم مسؤولين عن تعليم الناس كتاب الله، ولذلك لن ولم ولا وكل بقى النواهي كأسباب إن هيكون لهم أثر. القرآن عزيز لا يشرف معلما باهت، معلم لا يكون له رسالة أن يؤثر في أتباعه. لا يا جماعة، في شوفوا في حاجات كده، في عطايا مش هياخدها إلا من يستحقها، منها التأثير في المجتمع، التأثير الخالد أو الأقرب للخلد. التأثير ده مش حدش هياخده، لا لا لا، يشرف اللي ياخده، ده محتاج، لا لا، اللي ياخده ده بياخده بتشريف، ده الأصل يعني، وفي استثناءات لا شك. فهو بيقول النهارده واحد عاوز، انا عاوز ادي درس، فمعلش بس انا عندي درس الجمعه ما حبيتش اقرا ورد، ليه اصل ده بحضر. يا حبيبي يتيسر لك التحضير كلما زاد ايه اهتمامك بوردك. يعني اصل عندي خطبه الجمعه ما حضرتش، براحتك. عبد الرشيد صوفي القارئ المعاصر، اسال الله ان يطيل عمره في طاعته ويرزقه حسن الختام، بيقول إن هو حصلت له قصة عجيبة جدا في المطار. شكلها أختم بيها ولا إيه؟ شكلكم كده ليكم كمان بقى لقاء تاني مع عالم أهل القرآن. المهم، فكان بيقول إن في قصة عجيبة حصلت له في المطار بتجسد جدا معنى البركة. بيقول أنا كنت في معرض القرآن، معرض القاهرة، واشترى عدة كتب يعني، وبيقول ذهبت للمطار من أجل العودة لبلادي، وكانت هي المرة الأولى التي أسافر فيها لوحدي، ليس معي إلا مبلغ التذكرة. بيقول لما وصلت الكاونتر يعني وحطيت الكتب، الموظف قال لي عليك مبلغ كذا وكذا، هو بيقول مبلغ لم يخطر على بالي، فقلت له أنا ليس لدي مبلغها، فقط مش معايا إلا كذا، فقال لابد إنك تدفع قيمة شحن الكتب. قلت له ما عنديش، فبيقول له من باب المزاح، إذن الحل إما نسفرك أنت تترك الكتب أو نسفر الكتب ونتركك أنت. هو بيقول فقلت له بل أسافر أنا والكتب إن شاء الله، فقال أتحداك، فقلت وأنا أتحداك أني سأسافر أنا والكتب إن شاء الله. يقول فما كان من الموظف إن إنه طردني أنا والكتب. ذهبت للمصلى في المطار، وكان الوقت منتصف الليل والرحلة الساعة 7 الصبح. دخلت المصلى وأصلي طول الليل ولا أعرف أحدا إلا الله. يا سلام على الكلام، ولا أعرف أحدا إلا الله. هناك بلاءات يكون شعارك فيها، لا أعرف أحدا إلا الله. يا الله، نسأل الله أن يسددنا وإياكم. عما بتقول لا أعرف أحدا إلا الله بس من قلبك وتعيشها، فأنت عرفت كل أحد، أو مسكت بناصيتك كل أحد، لأنك عرفت الواحد الأحد. يقول وأسأله وأدعو وأقول يا رب أسافر وأنا وكتبي. أحيانا كده إيه المشكلة يعني؟ يا جماعة إحنا بنطوف حوالين الكعبة نقول ربنا آتنا في الدنيا، بنبدأ بيها الأول، أدينا في الدنيا حسنة يا رب. طلبك حاجات الدنيا بالتفصيل دي من علامات فقرك وشهود فقرك وشهود عبوديتك. فبيقول وأسأله يا رب أسافر أنا وكتبي، يا رب أسافر أنا وكتبي، كل الأمور بيدك، أنت على كل شيء قدير. يقول دخل علينا وقت صلاة الفجر وأقيمت الصلاة، قدموني المصلين من باب أني كنت لابس جلباب، تقدمت صليت بهم، قرأت بما فتح الله لي. فلما انتهينا من الصلاة التفت إذا ضابط كبير أمامي والدموع تنزل على خديه. الراجل ده يعني قدام، يقول وكان جوازي قريبا منه على الأرض ولم يكلمني أو يسلم علي، أخذ الجواز ونظر فيه ثم شخص بصره إلي قائلا بعد السلام، يا شيخ لازال لديك الوقت حتى تطير طيارتك، فليتك تمتعنا مرة أخرى بالقرآن. فأقرأ ويزيد بكاء، أقرأ ويزيد بكاء، ثم قال لي تعال معي، فأخذني إلى مكتب في الأعلى، فظهر لي أنه مدير أمن المطار، ومن حبه وتقديره وتواضعه لم يجلس على كرسيه الخاص به، إنما جلس أمامي وطلب لي الشاي، وأخذنا الحديث، ثم سألني لماذا لم تخلص إجراءات الرحلة؟ فقلت صارت لي مشكلة مع الكتب والموظف، فأخذ مباشرة التليفون وسأل عن الموظف وقال ائتوني به. فجاء ودخل وأنا لا أنسى دخلته علينا متعجبا وهو يرتجف من الخوف. قال له المدير معاتبا: لما لم تخلص إجراءات الشيخ؟ هؤلاء هم البركة. أعطاه الجواز والتذكرة وأمره بإنهاء إجراءاتي، وأعطاني بطاقة الصعود وقال للموظفين: لا أحد يفتش الشيخ. كلما أصل لبوابة يقول لي: تفضل سعادة البيه. وبعضهم قال لي: أنت الوزير. فقلت: لا، أنا معي القرآن، أنا معي القرآن. يا الله، أنا معي القرآن. كان أحد الشباب في أحد السنوات الدراسية الصعبة كان عندهم دكتور مسمينه أتحداك تنجح، وكان يعني في اختبار في المادة بتاعته صعب جدا. هو بيقول الشاب ده: أنا كنت بذاكر وقرأت ورد القرآن بل وزدت فيه، فقرأته أكثر من 3 أجزاء وكنت مذاكر الحمد لله، مش بيسيب المذاكرة يعني. يقول: ودخلت الاختبار فكتبت فيه ما تيسر، تفاجأت بعد الاختبار بزمن يسير أني حصلت على 100% مع علمي أني لا أستحقها. يقول: قابلت دكتور المادة قال لي: والله إني لا أعلم كيف شرح الله صدري لك. إنها بركة القرآن يا سادة، كتاب أنزلناه إليك، أنزلناه إليك مبارك. مبارك كلمة تفيد العموم، تشمل بركة الحياة. كثير من البيوت بتئن وتشكي كثرة الهموم، تشتكي ضيق العيش، قلة البركة. أخبركم إيه مع القرآن؟ القرآن يتسع به البيت، حضور الملائكة، هروب شياطين. أبو هريرة بيقول: إن البيت لا يتسع على أهله، وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره إذ يقرأ فيه القرآن. يا سلام عليك يا أبو هريرة. أبو هريرة بقى ده رايق، فبيقول لنا حاجة من الروقان اللي كان عايشه: كلما كانت قراءتك للقرآن أكثر، كلما كانت بركتك في الحياة أكثر. كلما كانت صحبتك للقرآن أكثر، كان تأثيرك في الحياة أكثر. بركات القرآن سكينة ستخالط قلبك وقلب الصاحب له ولا بد. بركات لا تقدر بثمن، أشياء لا تشترى، لا تشترى، لا يملك ثمنها الناس، لا يستطيع الإنسان وصفها. صفاء يهبط وسكينة ملموسة تحضر، توتر يغادر المكان ولا بد. متى أعطيت القرآن أعطاك. كل قلب مليء بالأوجاع والهموم والغموم، والله لا تجعل القرآن وردا من حياتك وقتك إلا وستشعر أن تلك الأوجاع والآلام طارت من صدرك ورحلت حيث يشاء الله أن ترحل. وما زاحم القرآن شيئا، وما زاحم القرآن شيئا إلا باركه ولا بد. عشان كده القرطبي قال كلمة أختم بيها: ولما كان هذا القرآن بهذه المنزلة حيث نزل به أمين السماء على أمين الأرض، عزمت أن أفني فيه عمري وأستفرغ فيه طاقتي. عزمت، فهل عزمتم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بالقرآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم بالنور الذي لا ينطفئ، والبركة التي لا تنقطع، والروح التي لا تموت، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وأن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا مع القرآن ومع أسمائه وصفاته ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. تلك الثلاثة هي سر السعادة في الحياة، ناصيتها أن تحب الله. إن أحببت الله أحببت كلامه ورسوله، أحببت الكلام الذي أنزله والرسول الذي أرسله. طيب الله ذكركم ويسر الله أموركم ومن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، فجزاكم الله خيرا.